بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن ثوبان. ثوبان. حديث ثوبان. ولمسلم عن حديث ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وأني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد: إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسفي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته وبعث. لهذا حديث ثوبان تقدم الكلام عليه في الدرس الماضي وبقيته قوله صلى الله عليه وسلم: وإنها لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. وهذا هو محل الشاهد، لأن الباب المقصود به الرد على الذي يقول إن الشرك لا يقع في جزيرة العرب بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحقه الأصنام، لأنه جاء في الحديث يقول هكذا: إنه جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب. فزعم أن الشرك لا يقع، وأن الذي يقع الآن عند القبور ونحوها أنه ليس بشرك، وإنما هو توسل كما زعم الذي لم يعرف معنى التوسل. فأراد أن يبين أن هذا خلاف الحق وخلاف الواقع الذي فيه الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنها لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كان لدوس في الجاهلية فهدم وأزيل، ما أخبر أنه سيعود مرة أخرى، وقد عاد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك غيره من الوقائع التي وقعت. فوقع كثير من الناس الذين هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الشرك، سواء في التعلق في الشجر أو في الحجار أو في القبور أو في غيرها. وقد كان الشيخ رحمه الله عايش شيئا من هذا وعانى جدالا مريرا مع الذين يجادلون عن الشرك ويدعون إلى عبادة الأوثان، أراد أن يبين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الواقع الذي فيه كثير من الناس هو ما كان عليه الجاهلية من عبادة غير الله جل وعلا. ثم في هذا الحديث أنواع من الإخبارات التي تدل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، من أمور مستقبلة أخبر بها توقعت كما أخبر، والأمور المستقبلة التي يخبر بها ثم تقع تدل على أن هذا الخبر من عند الله جل وعلا. ثم أخبر أن جماعات من هذه الأمة، والمقصود بالأمة الأمة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة قسمها العلماء إلى قسمين: أمة سميت أمة الدعوة، وهذه كل من على الأرض داخل فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل لكل من في الأرض من الجن والإنس فكلهم أمته، ومن لم يستجب له ويؤمن به فهو من حطب جهنم. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فليس هناك طريق للنجاة إلا بالاستجابة له واتباعه صلوات الله وسلامه عليه. أما الأديان السابقة اليهودية والنصرانية فنسخت برسالته، فكل من على الأرض يجب عليه أن يؤمن لمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه، ومن لم يفعل ذلك فهو في جهنم في وقود النار. ولهذا صح عنه أنه قال: والله لا يسمع بي أحد ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فعلق الأمر بالسماع لأن الذي يسمع له عقل، فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن الرسالة التي جاء بها، وإن لا يفعل فاللوم عليه، إن الله أعطاه عقلا وفكرا وأعطاه قوة يستطيع أن يصل إليها إلى هذه الدعوة. أما القسم الثاني فهو أمة الإجابة، الأمة التي استجابت له، وهذه هي المقصودة في الحديث في قوله: أمتي يلحق فئام من أمتي بالمشركين حتى يعبد جماعات منهم الأوثان. وسبق في أول الباب أن الوثن هو كل ما عبد من دون الله على غير صورة، أما الصنم فالذي يكون مصورا على صورة إنسان أو حيوان. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيقع، وهو خلاف ما يدعيه المدعي أن الشرك لا يقع. وإخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن بها وتصدق، وهي أيضا صدقها الواقع الذي وقع فيه الناس. وقوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، يدل على أن الذين يلحقون بالمشركين والذين يعبدون الأوثان لا يؤثرون كثيرا في الأمة، وإنما يضلون في أنفسهم. ولهذا علق الخوف وقصره على الأئمة المضلين، والأئمة المضلون هم العلماء الضلال الذين ضلوا، وكذلك القادة الرؤساء الذين يكون لهم أثر في الناس، أما بقية الناس فلا يكون له أثر كبير، وإنما الأثر للعلماء والقادة الكبار الذين يكون لهم أتباع ويكون لهم قوة وتأثير في الناس. فهؤلاء هم الذين خافهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن يضلوهم، وهذا الواقع. فإن اليهود ضلوا بعلمائهم، لما ضلت علماؤهم ضلوا تبعوهم، حللوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال وأطاعوهم في معصية الله جل وعلا، فكانت عبادتهم عبادة لهم، ذلك فعل ذلك كان عبادة لهم. وكذلك وقع في هذه الأمة ما وقع من هذا القبيل. ثم قوله أيضا وإن الله جل وعلا زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هذا أيضا من دلائل النبوة، فأخبر أن المشارق والمغارب هي التي يمتد ملك أمته إليها بخلاف الجنوب والشمال، فإنه لم يخبر عن هذا، ولهذا ما امتد ملك أمته جنوبا وشمالا، وإن كان جنوب الجزيرة بحار، ولكن لا بد أن يكون من وراء البحار أو في البحار مخلوق ويابس والشيء يملك، فلم يحصل هذا. أما الشمال فهو بعيد جدا وواسع جدا، ومع ذلك ما أخبر عنه، ولهذا ما ذهب ملكها إلى تلك الجهة، وإنما ذهب ملك أمته شرقا وغربا كما قال. ثم معنى زوى، الزوي معناه الجمع، جمع الشيء وحصره، فكأن الأرض جمعت له، فصار بصره ينفذ فيما جمع له ويراه ويشاهده، وهذا من آيات الله جل وعلا. هذا إما أنه يكون في نظره الذي يخرق العادة بأن يزال الحجب والموانع عن وصول بصره إلى الشرق والغرب، أو تكون الأرض قد جمعت له كهيئة المرآة ينظر إليها، وكل ذلك يجوز، والله على كل شيء قدير. ولهذا ثبت في حديث الإسراء أن الله جل وعلا رفع له بيت المقدس وهو في مكة، وصار ينظر إليه ويصفه للمشركين لما طلبوا منه أن يصفه له، لأنه جاءه ليلا ولم يتأمل، فصار ينظر إليه ويصفه لهم كما هو الواقع. وكل ذلك من آيات الله الدالة على صدقه وعلى نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال كنزين لأن في ذلك الوقت الذي يملك الأرض ويسيطر على الناس دولتان، دولة الروم ودولة الفرس، وهما المقصود يا الكنزين، يعني كنوز هاتين الدولتين، فأحدهما غلب عليه الذهب الأحمر عبر عنه بالأحمر، والآخر غلب عليه الفضة والجواهر فعبر عنه بالأبيض، لأن الفضة الجواهر بيضاء والذهب أحمر غالبا. فأخبر بهذا قبل وقوعه فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وهذين الكنزين أنفق في سبيل الله في خلافة عمر رضي الله عنه لما ثم تواصلت الفتوح فتوح جيوش الإسلام إلى أن وصلت حدود الصين، وكذلك استولوا على الأندلس، وكانوا يظنون أنه ليس خلف البحر من جهة الغرب سكن أو يابس، فلهذا كان قوادهم أحدهم يقول: والله لو أعلم أن حور هذا البحر من يجاهد ويدعى إلى الله لذهبت إليه أو لخضت هذا البحر إليه، أو نحو هذا الكلام. المقصود أن هذا من الأخبارات التي يخبر بها قبل وقوعها، وفي ذلك الوقت كان هذا تصوره شبه المستحيل، لأن المسلمين كانوا محصورين في المدينة، وكان العدو يحيط بهم من جميع الجهات. ثم هو يخبر صلوات الله وسلامه عن امتداد الملك فوقع كما أخبر. لهذا العقول التي يعتمد عليها كثير من الناس في مثل هذا تبطل بمثل هذه الأخبارات، أنه يخبر بشيء لا يتصوره العقل ثم يقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كل ذلك من دلائل النبوة. ثم يقول: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة المقصود بها الجدب الذي يقضي على الحرث وعلى النسل، إذا امتنع القطر من السماء ماتت النباتات وذهب الماء. فسأل الله أن لا يكون هذا عذاب عام لهذه الأمة، فأعطي ذلك، أعطاه الله جل وعلا هذا، أن الله جل وعلا لا يهلك هذه الأمة بجدب يعمها حتى يهلك أموالها ثم نفوسها. وكذلك سأل ربه جل وعلا أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني كافرا على غير دينهم، فيستبيح بيضتهم. والبيضة إما أن تكون هي معظم الشيء وما يحوزه يحوزونه من أموال وديار، أو تكون البيضة المقصود بها ما بأيديهم مما يتصرفون به من مال أو سلاح أو غير ذلك. فأعطاه الله جل وعلا هذا بشرط ألا يتسلط بعضهم على بعض، وألا يقتل بعضهم بعضا، فإن حصل هذا فقد يسلط عليهم العدو الذي يستولي على بلادهم ويأخذ ما بأيديهم. لهذا قال: وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم حتى يكون بعضهم يسبي بعضا وبعضهم يهلك بعضا، يعني إذا وقع هذا جاز أن الله يسلط عليهم عدوا يأخذ ما بأيديهم. وهذا يدلنا على أن خروج بعضهم على بعض وقتال بعضهم على بعض كفر بالله جل وعلا يقتضي العقاب، بل يقتضي سرعة العقاب وتعجيله، لأنه وهذا مخالفة لما جاء بكتاب الله وسنة رسوله، فإن الله جل وعلا أمر بالاعتصام والاجتماع، الاعتصام بكتابه والاجتماع على الحق وألا يتفرقوا، ووعد المتفرقين بالعذاب العظيم. وهذا يكون في العاجل، والآجل يكون أنكى وأمر. والواقع يشهد لهذا. إن كلما حصلت الخلافات وحصل القتال سلط عليهم عدوا أخذ ما بأيديهم وقد يقتلوا قتل مقاتل عظيمة منهم، كما حصل في مجيء التتار وكذلك غيرهم، وما حصل بالأندلس حتى محي الإسلام من هناك نهائيا بسبب أنه أن كل بلد صار فيه أمير وله جيش يقاتل البلد الآخر، فسلط العدو عليهم فقتلهم وأجلاهم من هذه البلاد نهائيا، وهذا كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا أن السيف إذا وقع في هذه الأمة أنه لا يرفع إلى يوم القيامة، يعني إذا حصل القتل من بعضهم لبعض فإنه يستمر هذا إلى يوم القيامة، وهذا يقل ويكثر، قد يكون في بلد كثير وقد يكون في مكان آخر دون آخر. وهذا أول ما وقع بقتل الخليفة الراشد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، حيث عاد عليه الثوار ودخلوا عليه بيته وقتلوه في بيته، فحصل بعد ذلك سل السيف في هذه الأمة وحصلت وقائع من جراء ذلك كثيرة وعظيمة، حتى طمع العدو في بلاد المسلمين من جراء ذلك وأخذوا من أطرافها ما أخذوا بسبب الانشغال فيما بينهم، وكل ذلك من الذنوب التي حذرنا منها وأمرنا ألا نفعل شيئا من ذلك. وهذا أيضا من الإخبارات التي تدل على نبوته صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر أيضا أنه سيكون في هذه الأمة متنبئون 30 رجل، كل واحد منهم يزعم أنه نبي، ثم يقول وأنا خاتم النبي، وهذا نص الله عليه في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومع ذلك حصل ما حصل، حتى بدأت هذه النبوات في وقته في حياته صلى الله عليه وسلم، فخرج في اليمن الأسود العنسي وزعم أنه نبي فقتل في وقته، وخرج أيضا في جزيرة العرب عدد سواء الذين مثلا في زمنه مثل مسيلمة الكذاب فإنه زعم أنه نبي وأن الله أشركه مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكان مسيلمة الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني حنيفة، ولكنه كان في قلبه ما كان حينما جاء، حتى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشركه، قال إن جعلت لي الأمر بعدك اتبعتك، وكان بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة، فقال له لو طلبتني هذه ما أعطيتكها، وإنك إن أدبرت فسوف يقتلك الله أينما كنت. فلما توفي صلى الله عليه وسلم زعم أنه يأتيه الوحي وأنه نبي، فاتبعه قومه عليه، وليس المقصود بالنبي بهؤلاء الثلاثين كل من زعم أنه نبي، لأن هذا لا حصر له، كثير جدا، ولكن المقصود الذين كان لهم قوة ولهم أتباع ولهم أثر في الأمة. هذا الكذاب، الكذابون كثير، وبعضهم يزعم أنه نبي لمرض يصاب به، وهذا لا حصر له، ولكن العقلاء الذين يريدون أن يكذبوا على الناس وعلى الله جل وعلا، هؤلاء هم المقصود. فظهر من ظهر في زمن الصحابة مثل الأسود العنسي ومثل مسيلمة ومثل طليحة الأسدي ومثل سجاح، هؤلاء كانوا في زمن مسيلمة والأسود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأسود قتل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة قتل في خلافة أبي بكر، ولكن بعد جهاد مرير وقتال شديد بينه وبين الصحابة، حتى قتل عدد كبير من الذين يحفظون القرآن، وهذا هو سبب جمع أبي بكر الصديق للقرآن، جمعه في الصحف خوفا أن يذهب منه شيء لقتل الحفاظ، لأن الصحابة كانوا يتسابقون إلى الموت، فخشي أنه يذهب شيئا منه، فأمر بكتابته وحفظه، ثم فيما بعد كتب في المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه كما هو مفصل في تاريخ القرآن. وكذلك طليحة الأسدي، فإنه تنبأ في قبيلة بني أسد فاتبعوه آمنوا به وقاتلوا الصحابة وقتلهم وقاتلوه فانهزم وفر، ويقال إنه تاب ورجع إلى الإسلام، ثم قتل في قتال الفرس شهيدا، فالله أعلم. ثم فيما بعد صاروا يتتابعون، وآخرهم المسيح الدجال الذي أول ما يخرج يزعم أنه مصلح وأنه سيصلح الفساد الذي عم في الأرض، ثم يتمادى به الأمر فيزعم أنه نبي، ثم يزعم أنه رب العالمين، ويبتلى الناس به بلاء عظيم وفتنة كبيرة جدا، لأنه يعطى أمورا خارقة، حيث يقول مثلا للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أنبتي فتنبت، ابتلاء وامتحان. ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، خوفا من أن تلحقنا فتنته، لأن الفتنة فتنة عظيمة جدا، وإن كان الإنسان لا يدري متى يظهر، ولا شك في ظهوره كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخره هو الذي يقتله عيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام حي في السماء قد رفعه الله إليه، وسوف ينزل عندما يخرج هذا الكذاب فيقتله في فلسطين. وكذلك غيره ممن زعم أنه نبي وصار له أتباع، مثل من سواء كان في العرب أو في غيرهم صار لهم أتباع وقوة، ومعلوم أن الكفار يساعدون من يزعم أنه نبي ويظهرون دعوته لأجل إفساد عقائد المسلمين، كما هو معلوم في دعوى بعضهم مثل القادياني وغيره. ثم قوله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين، هذا أمر يجب أن يؤمن به ويعتقده الإنسان أنه لا نبي بعده وأن الأنبياء ختموا به. أما نزول عيسى فعيسى عليه السلام ينزل حاكما بشرعه، شرع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشرع جديد، بل يكون من جملة هذه الأمة، بل هو أفضلها على الإطلاق لأنه نبي كريم. فهذه ثم يقول فيه وإن طائفة من هذه الأمة ستبقى على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله، وهم أمر الله تبارك وتعالى، وهم على ذلك يعني على الحق. فهذه الطائفة المنصورة هي التي تكون ممتثلة لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم ومتبعة له. ثم هذه الطائفة لم تعين لا بقوم بأعيانهم ولا في بلد بعينه، وإنما طائفة بهذه الأمة، يصدق عليها أن تكون متفرقة كما يقول الإمام النووي رحمه الله، قد تكون متفرقة في البلاد ما بين مجاهد ومنفق في سبيل الله وداع إلى الله وقائم بأمره يبلغه الناس وداع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تكون يجوز أن تكون لها قوة ولها صولة وجولة، ولا يلزم أن يكون هذا دائما، ولكن اللازم أن تكون هذه الجماعة على الحق، وأن الحق لا يضمحل ويزول، بل لا بد أن يبقى طائفة من الناس يقومون به ويبلغونه، وهذا يقتضي أنهم يعلمونه أولا ويتحققون به ثم يدعون الناس إليه. والطائفة يصدق عليها أن تكون كبيرة ويصدق عليها أن تكون صغيرة. أما قوله منصورة على الحق منصورة، فلا يلزم أن يكون لها جيش قاهر وقوة مسيطرة وأن تكون مستولية على من في وقتها، هذا ليس لازما، لأن النصرة معناها أن يثبتوا على الحق، فمن ثبت على الحق فهو منصور حتى ولو قتل، إذا قتل وهو متمسك بالحق فإنه منصور. فإن الله جل وعلا يقول إننا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هذا خبر من الله جل وعلا أنه سينصر الرسل، والرسل بعضهم قتل، فقد يقول قائل أين نصرتهم وقد قتلوا، يقول ما دام قتلوا على الحق متمسكين به فهم منصورون، فهو نصر لهم. فالنصر في هذه الدنيا أن يبقى الإنسان متمسكا بالحق لا يفارقه. ثم من العجيب أنه لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الخذلان يكون من الصاحب الموافق الذي يعتقد عقيدته، ولكنه يقف لا ينصره، وهذا معناه خذلان، خذلهم، لأن الحق يجب أن ينصر، والواجب عليهم أن يقوموا بنصرتهم، ولكنهم تقاعسوا عن الحق وخذلوه، وهذا ذنب، ذنب يؤخذون به. أما المخالفة فهي من المخالف في العقيدة، من خالف في العقيدة فهو المخالف. ومعلوم أن الاجتماع لا يكون إلا على عقيدة، الاجتماع النافع. أما اجتماع على أمور الدنيا فهذا يكون مؤقتا ولا يستمر ولا يفيد أيضا. وقد عرف وعلم في التاريخ أن هذه المدينة التي هي مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بلده، أن أهلها قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يتقاتلون، بقوا 100 سنة قتال بين الأوس والخزرج، والأصل هم أبناء رجل واحد، صاروا قبيلتين، فبقي القتال بينهم في الجاهلية 100 سنة مع أن لغتهم واحدة وبلدهم واحد ومصالحهم مشتركة بينهم في البلد واحدة، وكل ذلك ما استطاع أنه يمنع المخالفة والقتال. فلا تكون الاتفاقات والائتلام والاعتصام إلا على حق، حق يأتي به الوحي من الله جل وعلا. فالمخالف إذا خالف في النهج وفي العقيدة لن ينصر الذي خالفه ولن يكون معه بل يفارقه. فالمقصود أن قوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفه، أن الخذلان يكون من الجنس، من الصاحب، من القريب الموافق، أما المخالفة فهي تكون من البعيد ومن القريب إذا لم يكن موافقا في العقيدة والمنهج. وقوله حتى يأتي أمر الله، أمر الله فسر بقيام الساعة، ولهذا جاء في رواية أخرى حتى تقوم الساعة. ومعلوم أن الساعة التي أخفاها الله هي النفخ الصور، والنفخ الصور مرتان، إحداهما لهلاك من كان حيا، والأخرى للبعث كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40، النفخة الأولى والثانية بينهما 40، قيل له 40 سنة قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، يعني أن التمييز لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الظاهر أنها 40 سنة بين هذه وهذه، النفخة في الصور الأولى لهلاك من كان حيا والثانية لبعث الأموات كلهم جميعا. ولكن الساعة قد تطلق على غير هذا، فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له متى الساعة، وكان عنده غلام، قال له إن يعش هذا عمره تدركه الساعة. فهل المقصود بهذا الساعة نفخ الصور؟ قل لا، المقصود بهذا ساعة ذلك الجيل، أن ساعتهم ستأتي عليهم كما في الحديث الثاني أرأيتكم ليلتكم هذه لا يمضي 100 سنة وعلى الأرض نفس منفوسة، يعني من هؤلاء، فيخلفهم غيرهم كما هو معروف. فالساعة قد يقصد بها وقتا معينا. ولهذا أحد الصحابة لما سمع هذا الحديث اعترض على القائل قال اعلم ما تقول، أما أنا فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ومعنى هذا أن هذه الطائفة تنتهي. قال نعم الساعة هي كما أخبر الرسول المقصود بها الريح التي تكون في آخر الزمان تأخذ كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا كافرا بالله جل وعلا. وهذا بعد طلوع الشمس، بعد نزول عيسى وبعد طلوع الشمس وخروج الدابة، الآيات الكبيرة. ومجيء الساعة أمر لا يعلمه إلا الله، لأنه كما قال جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، فهي تبغت الناس بدون علم، إلا أن لها مقدمات، ولكن المقدمات قد تكون بعيدة. وأشراطها يعني علاماتها بدأت ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر من دين الله جل وعلا، كما في الحديث الذي فيه أصول الدين، فإن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يسأله فقال أخبرني عن الإسلام، فلما أخبره قال أخبرني عن الإيمان، ثم قال أخبرني عن الإحسان، ثم قال أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أمراتها يعني علاماتها، قال أن تلد الأمة ربها، وفي رواية ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. ثم قال بعد هذا لما ذهب أتدرون من السائل؟ قالوا لا. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله دين. فمعنى ذلك أن هذا من العقائد التي يجب أن تعلم. ثم ربنا جل وعلا أخبرنا أن من علامات الساعة بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت يعني أنها قريبة. ويقول صلى الله عليه وسلم في إخباراته بعثت أنا والساعة كهاتين في الأسبوعين كهاتين، وفي رواية كادت تسبقني. وليس معنى كهاتين يعني أنه هو الوسطى وهي السبابة، إن هذا هو المقصود، ولكن المعنى أنها ملاصقة له، أنها تبع، أنها ستأتي بعده، ليس بينها وبينها فاصل يفصلها من نبوة أو غيرها، لأن هذا تقريب لها. وقد أخبر بأشياء كثيرة من علامات الساعة، وكثير منها وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وبعضها لم يقع وسيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وقوله حتى يأتيهم أمر الله يفسر أمر الله بالريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، وهو يصدق عليها هذه الريح يصدق عليها أنها هي الساعة يعني ساعته. والإنسان كل إنسان له قيامتان، القيامة الأولى موته، إذا مات قامت قيامته ولقي حسابه ولاقى جزاء ثوابه في قبره، يبدأ في القبر. الثانية القيامة العامة الشاملة التي تشمل كل حي من بني آدم ومن الجن، إنهم يبعثون ويجمعون ويوقفون بين يدي الله وقوف طويل 50,000 سنة وهم وقوف، أكثر من بقائهم في الدنيا مرات متكررة، حتى يفصل الله جل وعلا بينهم ويحكم بينهم، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار، كما أخبر الله جل وعلا بذلك وأخبرت به رسل. وقوله تبارك وتعالى، تبارك يعني تعاظم وكثر خيره واتسع فضله وإحسانه واتسعت معاني كلماته وصفاته وأسماءه بحيث أنها لا يحاط بها ولا تدرك معانيها. كل هذا يدخل في قوله تبارك. وتعالى يعني ارتفع وتقدس عن قول الظالمين وعلى بذاته، لأن العلو يقصد به 3 معاني: علو قدره وتعظيمه، ولكن هذا في قلوب عباده المؤمنين من الرسل وأتباعهم. والثاني علو القهر، فهو القهار القاهر لكل أحد، فهو العالي بقهره. والثالث علو الذات، فهو العلي الأعلى ليس فوقه شيء، وهو جل وعلا علوه ملازم لذاته كما هو معلوم، وعلوه دلت عليه النصوص والفطر التي فطر الله عليها عباده، فكل داع يدعو ربه يقصده من العلو، يجد نفسه تطلب ربه من الفوق، فالله فوق، فوق السماوات واستوى على عرشه. وكذلك العقول السليمة تدل على هذا، ويكفينا وحي الله الذي أوحاه إلى رسله وإجماع أتباع الرسل، فإنهم مجمعون على هذا. وهذا من صفات الله جل وعلا التي يجب أن يؤمن بها ويعتقدها المسلم. أما الملاحدة والضلال الذين يقولون إن الله في كل مكان، فهذا إلحاد في صفات الله، وأيضا تنقص لله يجب أن ينزه رب العالمين عنه، لأن معنى ذلك أنه يكون محصور، محصور في الأرض أو محصور حتى في أجواف الناس، تعالى الله وتقدس. فالذي يقول هذا القول لو تصوره لعلم أن هذا كفر بالله، والله جل وعلا أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. لكان ربنا جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سواء السماوات على سعتها وعظمها يطويها بيده فتكون صغيرة بالنسبة إليه جل وعلا. فكيف يقول قائل يتصور ما يقول إنه في كل مكان؟ تعالى الله وتقدس. نعم. اقرأ. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء. آية النساء وهي قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وتفسيرها يعني معناها الذي قصد منه الدليل على هذا الباب، وهو أن الذي يكون مناصرا للكفر أو مفضلا لطريق الكفر أنه قد آمن بالجبت والطاغوت. فالجبت هو الباطل من كفر وإلحاد وزندقة ومعاصي، والطاغوت كل ما عبد من دون الله أو اتبع على غير هدى، فمن وقع في شيء من ذلك فقد آمن بالجبت والطاغوت. هذا مقصود المؤلف في تفسير الآية، وليس التفسير الذي يقع من المفسرين بتحليل الألفاظ وطلب جميع المعاني التي تدل عليها، فإن هذا يكون متسعا ويحتاج إلى تطويل وتفريع كثير، وإنما هذا مقصوده. نعم. ثانية، تفسير آية المائدة. وكذلك آية المائدة وتفسيرها وآية المائدة هي قوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وسبق أن سبب نزولها أن اليهود قالوا للمسلمين: ما رأينا أشر من أهل دين أشر منكم، إنكم كل يوم تتغير عقيدتكم ونهجكم ومسلككم. يقصدون بنزول الوحي ونسخ ما ينسخه الله، ولهذا اليهود ينكرون النسخ. فقال الله جل وعلا يقول لنبيه: قل هل أنبئكم بشر مما قلتموه فينا. وهو الذين لعن الله منهم من لعن وجعل منهم القرد والخنازير، وهم اليهود يعني هم. ومعلوم أن هذا وقع في زمن متقدم، والخطاب لليهود المتأخرين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أن الذي يرضى بالأمر وإن كان قديما أنه يكون مثل الفاعل ويكون سالكا مسلكا، وهم راضون باتباع قدماءهم وظلالهم اتبعوهم، فصار حكمهم حكمهم. الآية تدل على هذا. ثم قد يكون الاستدلال بها على أن هذه الأمة يقع فيها الشرك قد يكون فيه خفا، ولكن الحديث الذي جاء بعد ذكر الآية بين هذا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والذين قبلنا هم اليهود والنصارى، والخطاب لنا: لتتبعن، ولا يلزم أن يكون عاما كل واحد يتبعهم، ولكن لا بد أن يكون في هذه الأمة من يتبعهم ويرضى بنهجهم، بل ويفضل طريقهم على طريق شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان بهذه الصفة فهو منهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، منهم حكما وكذلك جزاء من الله جل وعلا. نعم. الثالثة، تفسير آية الكهف. وآية الكهف كذلك في أهل الكتاب، أنها في أصحاب الكهف، وهي قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والظاهر أن الذين غلبوا على أمرهم ليسوا المسلمين، بل الذين خالفوهم، لأن اتخاذ المساجد على القبور من سنن الجاهلية وسنن أهل الشرك والأوثان الوثنية. فمعنى هذا أن هذه الأمة سيقع فيها ما وقع في أولئك من اتخاذ المساجد على القبور. واتخاذ المساجد على القبور حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله. نعم. الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يقصد الثاني، يعني الإيمان، يقول ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذه الآية في هذا الموضع: الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت. لأنه قد عرف أن المقصود بمن فضل دين المشركين على دين محمد صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود، بل رجلان منهم من علمائهم كما سبق، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف. هذا من بني قريظة الذي هو حيي، والثاني من بني النضير، والثاني من بني قريظة، وكلاهما من العرب ولكنهم يهود، اتبعوا اليهود. فحسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نصره الله جل وعلا على الكفار في وقعة بدر، فذهبوا إلى مكة يؤلبونهم على قتال رسول الله ويقولون: خذوا بثاركم ونحن ننصركم ونكون عونا لكم عليه. فسألوهم، قالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأي ديننا ودين محمد أفضل وخير؟ فقالوا لهم: وما دينكم؟ قالوا: ديننا أننا ننحر الكومة، يعني الناقة السمينة التي عليها الشحم الكثير، ونقدمها للحجاج ونسقيهم الماء بعد اللبن، أما محمد فهو صنبور تبعه سراق الحجيج من غفار وغيرها، وقطع أرحامنا وسم كفعل الكافرين الذين يسبون الحق ويدمونه. فقال لهم: أنتم خير وأفضل. خير وإيش؟ وما الخير المقصود؟ يعني خير الدين الوثنية، لأنه معلوم أن قريش تعبد الأصنام، تعبد الأوثان، تعبد الشجر والحجر وغيرها من القبور. فمعنى هذا أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف لا يعتقدان في قلوبهما أن دين المشركين أفضل من دين محمد، هذا لا يتصور أبدا، بل يعلمون أن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخير وهو الحق، وأن دين المشركين دين باطل لأنه شرك. وكانوا يعيبون قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يعيبونهم ويعيدونهم أنهم سوف يقتلونهم معه، لكن الإخبار عن النفس والجزم بالشيء لا يستقر إلا بعد الامتحان والابتلاء. ومن العجيب أن مجيء اليهود إلى المدينة جاءوا طلبا للنبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبوة، لأنهم وجدوا في كتبهم أنه يهاجر إلى المدينة، مهاجروا واستوطنوها يتحرون ذلك، وكان القتال يحصل بينهم وبين الأنصار في الجاهلية، فيغلبهم الأنصار، ثم يقولون: إنه ظل زمن نبي سيبعث، سوف نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. وهذا من الأسباب التي جعلت الأنصار كلام اليهود وإخبارهم توعدهم الأنصار بأنه سيبعث نبي ثم يتبعونه ويقتلونهم معهم لأنهم أصحاب أوثان وهم أهل علم وأهل كتاب ولا يقعون في الشرك. هؤلاء كان من أسباب إيمان الأنصار ومتابعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقت الموسم لما كان في مكة موسم الحج، إن العرب كانوا يحجون البيت على إرث من إسماعيل الذي أرسله الله إليهم، فبقي هذا فيهم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي إلى مساكنهم في منى في غيرها ويتبعهم ويقول: هل من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. فجاء إلى الأنصار وهم عند العقبة يحلقون رؤوسهم، فعرض عليهم ذلك، فقال بعضهم لبعض: هذا النبي الذي توعدكم اليهود به لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به، وهذا من فضل الله جل وعلا. فلما بعث كفر به اليهود وآمن به الذين كانوا يعبدون الأوثان، لهذا يقول جل وعلا: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكانوا يعرفونه تماما ويعرفون صدقه وأنه نبي وأنه هو الذي بشر به من قبله من رسل بني إسرائيل، ومع ذلك حسدوا لأنهم زعموا أو أرادوا أن يكون من ولد إسحاق، فلما بعث من ولد إسماعيل أبوا أن يتبعوه حسدا من عند أنفسهم. فالمقصود أن إيمانهم المقصود بالآية يؤمنون بالجبت والطاغوت مجرد الموافقة في الظاهر فقط، وافقوهم في ألسنتهم بخلاف ما في قلوبهم، أما قلوبهم فهي تنكر الشرك والوثنية لأنهم أهل علم وكانوا يبغضون الشرك ويتبرؤون منه، فهم لا يقعون فيه، ولكنهم وقعوا في الكفر الذي هو حسد النبي وعدم الإيمان به، لم يؤمنوا به. وقصة سلمان لما كان عند أحد اليهود عند أحد كبارهم، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجرا، يقول: كنت في رأس نخلة يعمل، فسمعت سيدي يقول لأخيه: قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه جاءهم نبي. ولما سمعت ذلك قلت أسقط من النخلة، فنزلت وأقبلت إليه وقلت: ماذا تقول؟ فصكني وقال: أقبل على أمرك ما لك ولهذا. فالمقصود أنه يقول: سمعته يقول لأخيه: ما نيتك فيه؟ فقال: مع أداوته ما بقيت. فقال أخوه: وأنا كذلك. يعني أداوته ما بقي مع أنه يعلم أنه رسول وأنه نبي. فإذا إيمانهم المقصود بالآية بالجبت والطاغوت مجرد موافقة باللسان، وإلا قلوبهم منكرة لما عليه المشركين. نعم. الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، يعني هذا هو إيمانهم، إنهم قالوا للكفار الذين يعبدون الأوثان إنهم أهدى من الذين آمنوا، أهدى سبيلا. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة، وهذا من فعلها، من فعل الأمم السابقة، يعني تفضيل دين المشركين أو دين الكفار بالعموم عموما على شريعة الحق، على شريعة المسلمين. فمن فضل شريعة الكفر على شريعة الإسلام أو اختارها أو ادعى مجرد دعوة بدون عقيدة فهو داخل في ذلك. نعم. السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة، يعني بالحديث، حديث ثوبان، حديث إنه صرح بأنها فئام من هذه الأمة تعبد الأوثان وفئام منها تلحق بالمشركين. هذا ما يحتاج إلى تفسير، أمر واضح. نعم. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. قد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. وقبله كما سبق خرج مسيلمة والعنسي وطليحة الأسدي وسجاح في بني تميم. سجاح امرأة ادعت النبوة في بني تميم وتبعها قومها على ذلك، وكل هذا مع أنهم عرب ويفهمون الكلام. والكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. الخاتم الذي ختموا به فليس بعده نبي، ولهذا قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ومن الأمور المضحكة أن رجلا من الماكرين أو المستهزئين الذين يسخرون ويريدون أن يضحكوا الناس ولو بالكفر، أنه سمى نفسه لا، قال أنا اسمي لا، ثم قال أنا أخبر عني الرسول بأني نبي فإنه قال لا نبي بعدي. يعني هذا شبه السخرية وشبه الاستهزاء. وإلا المقصود من ادعى النبوة وكان له أتباع، كان له تأثير في الناس، أما مجرد دعوة فقط هذا كثير جدا. ثم ادعاء النبوة كفر، كفر بالله جل وعلا. لهذا الأمر، لكون النبي يجب أن يكون جهة الوحي من الله جل وعلا. ومعلوم أن النبي فيه فرق كبير جدا بين المدعي، لأن المدعي كاذب والنبي صادق، ولا يمكن يشتبه أمر الصادق بأمر الكاذب. فالنبي هو أبر الناس وأصدق الناس وأفضلهم وخيرهم، وهو الذي اصطفاه الله واختاره على سائر الناس. أما المدعي للنبوة فهو أكذب الناس وأشر الناس وأبعد الناس عن الله، فكيف يلتبس هذا بهذا لولا أن العقول يغطى عليها والأهوى تعمل عملها في الناس. الأهوى حب الدنيا وحب السلطة والرفعة على الناس، يعني ولو كان الأمر واضحا يحصل من يختار هذا، من اختار الكفر على الإيمان. والمقصود أن دعوى النبوة ليدعي يكون كافرا، فكيف الكافر يشتبه بالصادق الذي هو خير الخلق. ومعلوم أن